بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة براءة والآيات من الآية 23 بعد المئة إلى الآية 29 بعد المئة. ولما علمت المقاصد وتهيأت القلوب لقبول الفوائد وأمر بالإنذار بالفقه، وكان من الناس من لا يرجع إلا بشديد البأس، أقبل على الكل مخاطبا لهم بأدنى أسنان القلوب ليتوجه إلى الأدنى ويتناول الأعلى منه من باب الأولى، فقال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال ابن جزي: علينا وعليه رحمة الله أمر بقتال الأقرب فالأقرب على تدريج، وهذا هو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر الدعوة يبدأ بالأقرب فالأقرب. يقول ابن جزي: وقيل إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام، لأنهم كانوا أقرب الكفار إلى أرض العرب، وكانت أرض العرب قد عمها الإسلام، وكانت العراق حينئذ بعيدة. نعم. يقول لابن جرير الطبري علينا وعليه رحمة الله، يقول لهم: ابدأوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارا. وكان الذين يلون المخاطبين بهذه الآية يومئذ الروم، لأنهم كانوا سكان الشام يومئذ، والشام كانت أقرب إلى المدينة من العراق. أما البقاعي فقال: لأن الجهاد معروف وإحسان، والأقربون أولى بالمعروف، ولتبعدوا العدو عن بلادكم فيكثر صلاحهم ويقل فسادكم، وتكونوا قد جمعتم بالتفقه والقتال بين الجهادين، جهاد الحجة وجهاد السيف، مع الاحتراس بهذا الترتيب من أن يبقى وراءكم إذا قاتلتم من تخشون كيده. ولما كانت الملاينة أولى بالمسالمة والمخاشنة أولى بالمصارمة، قال: وليجدوا فيكم غلظة، أي شدة وحمية. قال في الكشاف: وذلك يجمع الجرأة والصبر على القتال والعنف في القتل والأسر. لماذا يا إخواني؟ لأن ذلك أهيب في صدورهم وأكف عن فجورهم، وحقيقة الغلظة هنا الشدة في الحرب، وتجمع الجراءة والصبر على القتال وشدة العداوة. فإذا فعلوا ذلك كانوا جامعين بين جهاد الحجة والسيف، كما قيل: من لا يعدله القرآن كان له من الصغار وبيض الهند تعديل. قال ابن عاشور: والمقصد من ذلك إلقاء الرعب في قلوب الأعداء حتى يخشوا عاقبة التصدي لقتال المسلمين. ولما كان التقدير: وليكن كل ذلك مع التقوى لا بسبب مال ولا جاه، قال منبها على ذلك بقوله: واعلموا أن الله مع المتقين. يقول: وأيقنوا عند قتالكم إياهم أن الله معكم وهو ناصركم عليهم، فلا تخافوا، فإن العبرة بمن كان الله معه. قال ابن عاشور: وفي توجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبي إيماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو بعد ذلك، وأن أجله الشريف قد اقترب. ولعل في قوله: واعلموا أن الله مع المتقين، إيماء إلى التسلية على فقد نبيهم عليه الصلاة والسلام وأن الله معهم. وإذا يا إخوان نقف إن الله مع المتقين، ونقف عند قوله تعالى: إن الله مع الصابرين، والإنسان يصبر والإنسان يتقي لأمور عديدة، ومنها أن ينال الإنسان معية الله تعالى التي هي أعظم المغانم. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: أي من المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا، على وجه الاستخفاف بالقرآن، كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل في هذا. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فيه إيهام أنهم متصفون بأصل الإيمان، لأن الزيادة ضم الشيء إلى غيره مما يشاركه في صفته، هذا ما يظهرونه تسترا. وأما حقيقة حالهم فالاستهزاء استبعادا لكونها تزيد أحدا في حاله شيئا، وسبب شكهم واستفهامهم أن سامعيها انقسموا إلى قسمين مؤمنين ومنافقين، ولذلك أجاب تعالى بقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. يقول ابن جزي: وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة. ولذلك الإنسان حينما يقرأ القرآن يزداد إيمانا. والفاء في قوله فأما الذين آمنوا للتفريع على حكاية استفهامهم بحمله على ظاهر حاله وصرفه عن مقصدهم منه، لنكتة وهي هنا إبطال ما قصدوه من نفي أن تكون السورة تزيد أحدا إيمانا قياسا على أحوال قلوبهم. فأجيب استفهامهم بهذا التفصيل المتفرع عليه: وهم يستبشرون، أن يحصل لهم البشر بما زادتهم من الخير الباقي الذي لا يعدله شيء. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يقول ابن جزي: المرض عبارة عن الشك والنفاق، ومعنى فزادتهم رجسا إلى رجسهم زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم ونفاقهم. وذلك القرآن الكريم يرقيك حينما تكون على الإيمان، وأيضا تتأخر كلما تقدم معك العمر إن لم تكن مع القرآن. وماتوا، أي واستمر بهم ذلك لتمكنه منهم إلى أن ماتوا، وهم كافرون أي عريقون في الكفر. وسمي الشرك في الدين مرضا لأنه فساد في الروح يحتاج إلى علاج كفساد البدن في الاحتياج. ومرض القلب أعضل وعلاجه أعسر وأشكل ودواؤه أعز وإطباؤه أقل. ولذا من لم ينفعه القرآن لا ينفعه شيء أبدا. ومعنى قوله فأما الذين آمنوا، يعني مثل معنى قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولما كان التقدير تسبيبا عما جزم به من الحكم بعراقتهم في الرجس وازدياده منه، أفلا يرون إلى تماديهم في النفاق وثباتهم عليه، عطف عليه تقريرهم بعذاب الدنيا والإنكار عليهم في قوله أولا يرون، أي المنافقون، والرؤية هنا قلبية، أنهم يفتنون في كل عام. يقول ابن جزي: قيل يفتنون أي يختبرون بالأمراض والجوع، وقيل بالأمر بالجهاد. واختار ابن عطية أن يكون المعنى يفضحون بما يكشف من سرائرهم. نحن قلنا بأنه ينقل كثيرا عن كتاب المحرر الوجيز لابن عطية كما مر، لكن منذ مدة لم ينقل عنه، نقل عنه الآن. نعم. إذن يفتنون بذلك، وذلك موجب للتوبة للعلم بأن من علم سرائرهم التي هم مجتهدون في إخفائها عالم بكل شيء قادر على كل مقدور، فهو جدير بأن تمتثل أوامره وتخشى زواجره. ولما كان عدم توبتهم مع فتنتهم على هذا الوجه مستبعدا أشار إليه بأداة التراخي فقال: ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أي أدنى تذكر بما أشار إليه الإدغام. فالآية لامة لهم على عدم التوبة بإصابة المصائب لعدم تذكر أنه سبحانه ما أصابهم بها إلا بذنوبهم ويعفو عن كثير. طبعا الإنسان عليه دائما حينما يصاب بأي أذى عليه أن يتهم نفسه وأن يراقب نفسه وليحذر الذنوب، لأنك لن تصاب بمؤذن إلا بذنب من الذنوب. فصفي صف لك، وإذا كدرت كدر عليك. قال ابن عاشور: فمعنى أنهم يفتنون أن الله يسلط عليهم المصائب والمضار تنال جماعتهم مما لا يعتاد تكرر أمثاله في حياة الأمم، بحيث يدل تكرر ذلك على أنه مراد منه إيقاظ الله الناس إلى سوء سيرتهم في جنب الله تعالى بعدم اهتدائهم إلى الإقلاع عما هم فيه من العناد للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لو رزقوا التوفيق لأفاقوا من غفلتهم. ولما ذكر ما يحدث منهم من القول استهزاء أتبعه تأكيدا لزيادة كفرهم وتوضيحا لتصويره ما يحدث من فعلهم استهزاء من الإيمان والتغامز بالعيون فقال: وإذا، وأكد بالنار فقال: وإذا ما أنزل السورة، أي طائفة من القرآن، نظر بعضهم إلى بعض أي تغامزوا، وأشار بعضهم إلى بعض على وجه الاستخفاف بالقرآن، ثم قال بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد، فينقل عنكم هذا الاستخفاف. فقولهم هل يراكم من أحد كان بسبب خوفهم أن ينقل عنهم ذلك. يقول ابن جزي: وقيل معنى نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب مما ينزل في القرآن من كشف أسرارهم، ثم قال بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد، أي هل رأى أحد أحوالكم فنقلها عنكم أو علمت من غير نقل. فهذا أيضا على وجه التعجب. إذن يعني هذا لما قال ربنا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، والتقدير: وإذا ما أنزلت سورة فيها فضيحة أمرهم نظر بعضهم إلى بعض بخائنة الأعين مستفهمين متعجبين من اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على أسرارهم، أي هل يراكم من أحد إذا خلوتم ودبرتم أموركم، لأنهم بكفرهم لا يعتقدون أن الله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على دخيلة أمرهم. ثم انصرفوا. يقول ابن جزي: يحتمل أن يريد الانصراف بالأبدان أو الانصراف بالقلوب عن الهدى. صرف الله قلوبهم دعاء أو خبر، هو خبر ويراد به الدعاء، وربنا جل جلاله هو الذي يستجيب الدعاء، لكن معنى ذلك أنهم قد وصلوا من المرحلة من السوء أنهم يستحقون أن يدعى عليهم. صرف الله قلوبهم، أي صرف الله عن الخير والتوفيق والإيمان بالله ورسوله قلوب هؤلاء المنافقين بأنهم قوم لا يفقهون. يقول ابن جزي تعليلا لصرف قلوبهم، والختم هنا بي لا يفقهون أنسب، لأن المقام يقتضي فكرا وتأملا وإن كان بالنظر إلى المؤمنين في غاية الوضوح. ثم قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. يقول ابن جزي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للعرب أو لقريش خاصة، أي من قبيلتكم حيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته، أو لبني آدم كلهم أي من جنسكم. وقرئ من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرفكم. نعم، عزيز عليه ما عنتم. هنا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجب إكرامه والوقوف في خدمته لأجل مرسله، شرع يذكر لهم من أوصافه ما يقتضي لهم مزيد إكرامه وتعظيمه. عزيز عليه ما عنتم، يقول ابن جزي أن يشق عليه عنتكم، والعنة هو ما يضرهم في دينهم أو دنياهم. وعزيز صفة الرسول، وما عنتم فاعل بعزيز، وما مصدرية، أو ما عنتم مصدر وعزيز خبر المقدم، والجملة في موضع الصفة. طبعا العزة امتناع الشيء بما يتعذر معه ما يحاول منه بالقدرة أو بالقلة أو بالصعوبة، والعنة لحاق الأذى الذي يضيق الصدر به ولا يهتدي للمخرج منه. حريص عليكم، يقول بجزيء حريص على إيمانكم وسعادتكم. طبعا الحرص شدة طلب الشيء على الاجتهاد فيه، أي بليغ الحرص على نفعكم وعلى هدى ضلالكم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يقول ابن جزي سماه الله هنا باسمين من أسمائه، بالمؤمنين قدم جار لإفادة الاختصاص، رؤوف الرأفة رقة تنشأ عند حدوث ضر بالمرؤوف به يقال رؤوف الرحيم، والرحمة رقة تقتضي الإحسان للمرحوم. أورد سبحانه هذه الآية إيرادا مخاطب المتلطف المزيل لما عندهم من الريب بالقسم، فكأنه قال ما لكم تنصرفون عن حضرته الشماء وشمائله العلاء، والله لقد جاءكم، إلى آخر الآية. ثم أقبل عليه مسليا له مقابلا لإعراضهم بالإعراض عنهم والبراءة منهم، ملتفتا إلى السورة الآمر بالبراءة من كل مخالف، قائلا فإن تولوا فقل حسبي الله. يقول ابن جزي أي إن أعرضوا على الإيمان بك فاستعن بالله وتوكل عليه. وقيل إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة، هكذا يقول ابن جزي. طبعا التولي هو الإعراض والإدبار، والمقصود به هنا للمكابرة والعناد. فقل أي استعانة بالله وتفويضا إليه، حسبي الله، حسبي أي كافي الله، أي الملك الأعلى الذي لا كفء له، وإنما كان كافيا لأنه لا إله إلا هو، فلا معبود سواه، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه. ولما قام الدليل على أنه لا كفء له وجب قصر الرغائب عليه، فقال عليه توكل أي وحده، لأن أمره نافذ في كل شيء وهو رب العرش العظيم، وإذا كان كافي فأنا بريء ممن تولى عني وبعد مني كائنا من كان في كل زمان ومكان. فقد عانق آخر السورة أولها وصافح منتهاها مبتدأها. وفي هاتين الآيتين إشعار بالإيداع والإعذار للناس، وتنبيه إلى المبادرة باغتنام وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. وفيهما أيضا إيماء إلى اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التذكير بقوله لقد جاءكم يؤذن بأن هذا المجيء الذي مضى عليه زمن طويل يوشك أن ينقضي، لأن لكل وارد قفولا ولكل طالع قفولا، وربنا قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله، ويحال بينه وبين هذه الدار إما إلى دار أنس وبهجة وإما إلى دار شقاء ووحشة. فالسعيد من تعلم العلم وعمل به وبثه بين الأنام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.